بعد حبك بعد أجمل حب عشت معك يا حبيبي، بعد حب العمر كله أي قلبي يقول لي عارف الحب، أسكت وابتسم وأقول في بالي بلاش أقوله، نفسي أقوله سطر واحد من حكايتي معاك كفاية، بس أخاف يفهم ويعرف إنه مش عايش حكاية. كل الحكايات ما تجيش دقايق من حكاية حبك أنت، كل الكلام في الحب هو كلمة واحدة منك أنت، كل الحكايات ما تجيش دقايق من حكاية حبك أنت، أنت كل الكلام في الحب هو كلمة واحدة منك أنت يا حبيبي. ياللي حبك حب عمري ما يجي بعده حب تاني، صعب اشوفه صعب احسه، ايوة من كتر اللي شفته بقول ما بين قلبي وبيني، ايوة انت الحب نفسه، كل لحظة عشها جنبك حتى وانت مش معايا، انت اول حب بني من بدايته ملوش نهاية. كل الحكايات ما تجيش دقايق من حكاية حبك انت، كل الكلام في الحب هو كلمة واحدة منك انت، كل الحكايات ما تجيش دقايق من حكاية حبك انت، انت كل الكلام في الحب هو كلمة واحدة منك انت يا حبيبي.